يا أمتنا شو اللي صار، يا أمتنا شو اللي صار، وصلنا بيت سابع جار، يا أمتنا شو اللي صار، وصلنا بيت سابع جار، لا مراجل ولا بنقاتل، لا مراجل ولا بنقاتل، ولا حتى بنلم حجار، يا أمتنا شو اللي صار، وصلنا بيت سابع جار، يا أمتنا شو اللي صار، وصلنا بيت سابع جار، لا مراجل ولا بنقاتل، لا مراجل ولا بنقاتل، ولا حتى بنلم حجار. المثل فلسطيني، لاقيني ولا لا تغديني، فلسطيني المثل فلسطيني، لاقيني ولا لا تغديني، إن ما بتنصرني وتحميني لا تزيد الظلم بحصار، إن ما بتنصرني وتحميني لا تزيد الظلم بحصار، يا أمتنا شو اللي صار، شو اللي صار، شو اللي صار، وصلنا بيت سابع جار، يا أمتنا شو اللي صار، وصلنا بيت سابع جار، لا مراجل ولا بنقاتل، لا مراجل ولا بنقاتل، ولا حتى بنلم حجار. قطعوا الكهرباء والضي، لو عطشت غزتنا المي، لو قطعوا الكهرباء والضي، لو عطشت غزتنا المي، اللي يموت بأرضه حي، ويحيف اللي بيرضى العار، اللي يموت بأرضه حي، يحيف اللي بيرضى العار، يا أمتنا شو اللي صار، شو اللي صار، لا مراجل ولا بنقاتل، ولا حتى بنلم حجار. اشتد الليل وطال، أطفالك يا بلدنا رجال، مهما اشتد الليل وطال، أطفالك يا بلدنا رجال، وجبينك يم الأبطال، مرفوع بوعد الجبار، وجبينك يم الأبطال، مرفوع بوعد الجبار، يا أمتنا شو اللي صار، شو اللي صار، شو اللي صار، شو اللي صار، شو اللي صار.